بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. مهما ارتفعت أخلاقك ارتفع قدرك عند الله عز وجل، مهما توسعت أخلاقك توسع أجرك عند الله عز وجل، مهما زدت في آدابك ازددت قربا من الله عز وجل، لأن هذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاق، ولأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولعل الإنسان أيها الإخوة بحسن خلقه ينال درجة عالية في الدنيا وفي الآخرة، ولعل رجلا بلغ من العلم غايته ونال من الرتب أعلاها وملك من المال أكثره، غير أن أخلاقه ضيقة وآدابه قليلة وخصاله مرذولة، فكان بعيدا من الله عز وجل وبعيدا من الناس. وكم من عامل، كم من أجير، كم من موظف طرد من العمل لا بسبب جهله بعمله، ولكن بسبب سوء خلقه. وكم من شاب عين معاونا لمدير لا بكثرة شهاداته العلمية، ولكن بحسن معاملاته وأخلاقه مع الناس. وكم من إنسان زاد رزقه من سعة خلقه، من حسن خلقه، من كثرة آدابه وحسن تعامله مع الناس. وأذكر مرة أن رجلا له رتبة اجتماعية عالية وعنده من المال، أعطاه الله بسطة في المال وعنده مجموعة من الشركات. أذكر أنه طلب إلي موظفا، يبحث عن موظف يريد أن يجعله مديرا لمكتبه. قلت له: ما الصفات المطلوبة؟ قال: أهم شيء أخلاقه الواسعة، أهم شيء أن يكون له خلق عالي، ثم هناك مفردات أخرى، لكن أهم ما يعنيه لهذا الرجل الخلق العالي. بالفعل يا أيها الإخوة، يرفع المرء بأخلاقه في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاز حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. وأحيانا الرجل أو امرأة يكون في مرتبة عالية في الحياة الدنيا، لكن بسوء خلقه، بتذمره، بخيانته، بفحشه في كلامه، يطرد من المجالس، والسبب سوء الخلق. والعالم اليوم أيها الإخوة بات ينادي بالأخلاق، صارت الآن الأخلاق تدرس في الجامعات، في الكليات عامة، يعني كلية الطب صار عندهم مادة اسمها أخلاقيات الطب، لأنه ظهر لهم أن طبيبا بدون أخلاق شرير من أكبر أهل الشر، مع أنه معه شهادة عالية. يعني امرأة طبيبة نسائية يكون عندها أحيانا مريضتان ستلدان يعني بوقت متقارب خلال النهار، ترسل الأولى إلى المشفى الأولى وترسل الثانية إلى المشفى الثاني. الآن إذا قيل لها بأن المريضة الفلانية مثلا اقتربت ولادتها، تترك هذه الطبيبة العيادة وتأتي إلى المشفى، تشاهد بأن هذه المرأة ما زال الطلق عندها لم يشتد ولا بد من الانتظار، تعطيها محرضا أو تزيد لها في المحرض، يعني في زيادة الطلق وحركات العضلات عضلات الرحم، لا تستجيب كثيرا، تفكر بأنها إذا بقيت واقفة هنا ساعة أو ساعتين ربما فاتتها المريضة التي في المشفى الآخر، ربما تلك تلد بدون وجود الطبيبة بالتالي تذهب أجرتها. ماذا تفعل؟ توهم أهل هذه المريضة بأنها بحاجة إلى عملية قيصرية، تقول أنا ما لي مسؤولة، أنا بنتظر، لكن ما لي مسؤولة إذا صار شيء للجنين، أنا بنصحكم تدخل على القيصرية. طبعا أهل المريضة لا يعلمون يعني هذا صوابا من خطأ في هذا الأمر، يقولون افعلي ما هو الأنسب، تدخلها إلى العملية القيصرية وتخرج الولد، لا لأجل المريضة لكن لأجل أن تلحق المريضة الثانية وتنال الأجرة الثانية في الولادة. طبيب بدون أخلاق شرير على أعلى درجات الشر، لذلك صارت تدرس الآن في كليات الطب مادة يدرسها الطلاب أخلاقيات الطب، وصار هناك دبلوم في أخلاقيات الطب، يعني يدرسون اختصاص، طبيب متخرج يدرس اختصاصا سنة كاملة دبلوم عن الأخلاق، والآن تتطور هناك ماجستير وهناك دكتوراه في الأخلاق أخلاقيات الطب. نفس الشيء في كلية الاقتصاد، الآن في طروحات عالمية تقول الأخلاق قبل الاقتصاد، ما عاد بدنا بيع وشراء حتى نتحلى بالأخلاق، ويقولون أخلاق جيدة معاملات جيدة، يعني معاملات مالية، بالعكس أخلاق سيئة معاملات مالية سيئة. في كليات المعلوماتية والتعامل مع الكمبيوتر والتعامل مع شبكة الاتصالات أو شبكة الشبكة العنكبوتية الانترنت، صار في دراسات الآن أخلاقيات المعلوماتية، الذي يريد أن يشتغل على أجهزة الكمبيوتر في أخلاق. وهكذا أيها الإخوة، الدين جعل مادة الأخلاق ركنا رتينا فيه، لذلك يا أيها الشباب ويا أيها الأخوات ويا أيها الإخوة الرجال، ما دمت حيا اجهد أن تحسن في أخلاقك، ما دمت حيا اجهد أن تحسن في منطقك، ما دمت حيا اجهد أن تحسن في أمانتك، ما دمت حيا اجهد أن تحسن في تعاملاتك مع الناس، ما دمت حيا اجهد أن تحسن من آدابك، لأنك بالأدب ترفع، وإن الأدب ليجلس المملوك في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتهوي بالرجل العلي إلى مكان دني. علوم اللغة العربية كلها سميت الأدب العربي، والكليات التي تدرس اللغة العربية سميت كليات الآداب، ووزارات التعليم في كثير من الدول العربية والإسلامية اسمها وزارات التربية والتعليم أو وزارات التربية أيضا، من أجل أن تزرع التربية والأخلاق في هذا النشأ، لأن نشأ بدون أخلاق ما له قيمة، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك كانت هذه السلسلة من الدروس أيها الإخوة مكارم الأخلاق، ولعلي لا آتيكم بمواد جديدة في هذه السلسلة، لكني أجمعها لكم وأذكركم بها لأجل أن نعمل، يعني المطلوب منك أنت إذا سمعت هذه الدروس أن تحرض عندك عملا لتحسن أو لتخطو خطوة إضافية في قربك من الله عز وجل. كنا من دروس الأربعة نتحدث عن خلق ملازم للمؤمن، صنو للمؤمن، مرتبط بالمؤمن، موصول بالإيمان. هذا الخلق اسمه حب العطاء. مركوز في فطرة الإنسان أنه يحب التملك، والإسلام يأتي ليهذب طبائع الناس، ليهذب غرائز الناس. حب التملك إذا لم يضبط بضوابط الشرع تحول صاحبه إلى مجرم يعتدي على الناس عامة لأجل أن يأخذ ما عندهم، لأن غريزة حب التملك مركوزة فيه، فالإسلام يهذبها. عند الناس عامة دافع اسمه دافع الجوع والعطش، والإنسان بفطرته يحب أن يأكل ويحب أن يشرب، لكن الإسلام يأتي ليهذب ويقوم له هذا الدافع وهذه الغريزة. فالذي لا ينضبط بضوابط الشرع ممكن يأكل حلالا وممكن يأكل حراما، ما يهمه، المهم أن يأكل. ممكن أن يأكل ماله وممكن أن يأكل مال غيره، لا يهمه، المهم أن يأكل. ممكن أن يأكل حتى يهلك نفسه بنهمه وشرهه، ممكن أن يقتل نفسه بالطعام. وقد قالوا إن الناس يحفرون قبورهم بأسنانهم. يأتي الإسلام ليقول لك في الطعام هذا حلال وهذا حرام، ليقول لك لا يجوز على الاعتداء على مال أخيك، ليقول لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ليقول لك درب نفسك على الصيام في شهر رمضان 30 يوما في السنة حتى تكون أنت حاكم، حتى تكون حاكما على معدتك، لا تكون معدتك متسلطة عليك. الآن المراد بأن الإسلام يهذب الغرائز. من جملة الغرائز والدوافع الموجودة في داخلك أنت وفي داخلك أنت حب التملك. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. والإنسان بطبعه يحب أن يكتنز كل شيء، فجاء الإسلام ليهذب لك هذه الغريزة، هذا الدافع الموجود في داخلك حب التملك، بمادة إسلامية أصيلة اسمها حب العطاء. حب التملك أن تأخذ من الآخرين، أن يعطيك الآخرون وتأخذ أنت. الآن حب العطاء أن تعطي أنت للآخرين، وأنت بحاجة إلى أن تتدرب على البذل. كيف يصير الإنسان محبا للعطاء؟ بالتدريب. لذلك دعاك الإسلام إلى أن تنفق من مالك، دعاك الإسلام إلى أن تطعم الطعام، تبذل للناس طعاما، دعاك الإسلام إلى أن تعطي الآخرين من وقتك، دعاك الإسلام أن تعطي الآخرين من جهدك، دعاك الإسلام إلى أن تبذل روحك جهادا في سبيل الله. مع كثرة العطاء المرة وراء المرة، المرة وراء المرة، يرتكز في داخلك حب العطاء، تصير تستمتع إذا أعطيت الآخرين، تثر، تغمرك السعادة إذا استطعت أن تنتشل فقيرا من فقره، إذا استطعت أن تقضي حاجة إنسان. تسعد أيما سعادة إذا كان الله عز وجل عرفك على شخص بحاجة إلى عمل جراحي لا يملك ماله، وأنت أديت له هذا المال وعافاه الله عز وجل، تشعر كأنك ملكت الدنيا بما فيها. العطاء فيه سعادة أكبر من لذة الأخذ، الأخذ فيه لذة، تشعر بلذة أنت إذا ملكت دارا، لكن في ناس يشعر بسعادة إذا كان الله عز وجل سهل على يده إسكان شاب في دار من الدور، إذا يسر الله تعالى على يده تعيين شاب في وظيفة، إذا يسر الله تعالى على يده تعليم شاب حرفة، إذا يسر الله تعالى على يده كفالة يتيم، يفرح كأنما ملك الدنيا بما فيها. وأذكر مرة أيها الإخوة أن رجلا كان قد كفل عائلة أيتام، امرأة مات زوجها وخلف لها أيتاما أربعة، في رجل تعرف على هذه العائلة فشعر بأنه ينبغي عليه أن يرعى هذه العائلة، كان في كل شهرين عن طريق زوجته جعل زوجته تتواصل مع هذه المرأة الأرملة وينفق هو على هذه الأسرة عن طريق زوجته إنفاقا كاملا، ويشعر بسعادة كبيرة بأن الله عز وجل يعني أكرمه بأيتام وأرملة هو ينفق عليهم. حدث أن تزوجت هذه المرأة، هذه الأرملة تزوجت، والزوج الذي جاء هو ميسور سيرعى الأولاد. والله أيها الإخوة اتصل بي، أنا لا أعلم القصة، لكن اتصل بي هذا الرجل الأول الذي كان ينفق، والله كاد أن يبكي على الهاتف، قال أنا كان الله عز وجل مكرمني أو مكرمني بهذه الأسرة الأيتام الأربعة وهذه الأم، والآن تزوجت ماذا أفعل؟ محتار ويعني في كرب وفي ضيق، والله كاد أن يبكي على هاتف النوم، ذهب هذا من يدي. حب العطاء عند المسلم عندما يصير جزءا من قلبه يصير يشعر بسعادة، أيما سعادة إذا الله عز وجل أجرى على يده الخير على العباد. بالعكس أحيانا تجد عما مليئا غنيا، مات أخوه، رجل مات أخوه وخلف أيتاما، والعم غني جدا جدا غني، يا أخي أنفق على أولاد أخيك، يتهرب بأي طريقة من أن يدفع شيئا لأولاد أخيه. خلق الذي نتحدث عنه من جلسات أربعة حب العطاء. والآن هذه وظيفة أيها الإخوة، كل منا لابد أن يدرب نفسه على البذل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. الإسلام عجيب في تربيته للرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار الذهب. تدرون أيها الإخوة كيف يصفى الذهب؟ بعرضه على النار، الذهب يعرض على النار، درجة انصهار الذهب عالية، الشوائب المرتبطة بالذهب درجة انصهارها أقل، عندما يعرض على النار الشوائب تذوب ويبقى الذهب، كلما رفعت درجة حرارة النار أكثر كلما ذهبت الشوائب أكثر وبقي الذهب أصفى. الإسلام يصنع الرجال كما تصنع النار الذهب، يريد الإسلام أن يجعلك ذهبا خالصا. لذلك في شيء بالإسلام وبالفقه الإسلامي اسمه صدقة الفطر. صدقة الفطر تجب على كل مسلم، قالوا حتى على الفقير، عند جمهور العلماء قال تجب على الفقير لمن هو أفقر منه، يعني الإسلام يدرب حتى الفقير، يدربه على أن يبذل، ما بصير الفقير دائما يأخذ، لأن حب العطاء مركوز في قلب المسلم، حتى لو كنت فقيرا تصدق على من هو أفقر منه بقليل أو بكثير، ابذل جهدك ما دام عندك طعام العيد وعندك زيادة، هذه الزيادة ابذلها لمن هو أفقر منك. حب العطاء هذا هو الخلق الذي نتحدث عنه من دروس أربعة. يشمل حب العطاء أربعة أمور، يشمل العطاء من المال، هذا واحد، إذا ما عندك مال يشمل الأمر الثاني العطاء من العلم والنصيحة، إذا ما عندك علم ولا عندك مال. الثالث العطاء من الجهد، روح ساعد الآخرين بسواعدك، ساعد الآخرين بوقتك، ساعد الآخرين بنفسك بجهدك. يعني إما أن تتبرع من شيء بشيء من مالك أو بشيء من علمك أو بشيء من جهدك. وأعلى درجات العطاء عطاء النفس، أن تكون شهيدا في سبيل الله. بس المهم أن يكون لك فهم في العطاء، والمهم أن تدرب نفسك على العطاء. وهكذا المرأة أيضا، درب ابنتك على العطاء، درب ابنك على العطاء. العجب أيها الإخوة في مسألة الزواج والحياة الزوجية، أنك تجد اليوم شبابا وبنات يعتقدن ويعتقدون أن الزواج أخذ، أن الزواج مكاسب. يعني هو يتزوج لأجل أن يرتاح، هو يتزوج لأجل أن تخدمه زوجته، هو يتزوج لأجل أن تطيعه زوجته، هو يتزوج لكي تقول له زوجته كما يقال عن خاتم سليمان: شبيك لبيك، عبدك بين إيديك. لا، بالعكس، هي تتزوج من أجل زوجها يجيب لها ثياب جديدة، هي تتزوج لأجل أن يأخذها زوجها في رحل كثيرة، هي تتزوج لأجل أن تتباهى بزوجها، هي تتزوج لأجل أن تأتيها الهدايا الكثيرة. يعني عدد من الشباب كبير وعدد من الفتيات كبير الحقيقة يتزوجون اليوم للمكاسب، للأخذ، علما أن الزواج تضحية. الزواج في حقيقته إعطاء وليس أخذا. فالرجل الذي يريد أن يتزوج هذا يريد أن يقدم خدمات لزوجته، أن يرعى زوجته، أن يرعى أولاده، أن يبذل أكثر في تحمل مسؤولية الأسرة. والبنت التي تتزوج هي تتزوج الحقيقة لتحمل مسؤولية جديدة على عاتقها. الزواج تضحية وليس مكاسب. ومن الأمور الآن الجديدة أن بعض الشباب يتزوجون ويختارون فتيات عاملات، بيقول لك يا أخي بتزوج هي باخذ المعاش تبعها، أنا معاشي 12,000 وهي معاش 10، صاروا 22 نعمة، يأخذ منها. هو يتزوجها وهو عم بي يعني يبحث هيك، عم بينوضر على وحدة معاشها غالي، يريد أن يأخذ مال زوجته. وأذكر أن رجلا زوجته عندها مال ورثته من أبيها، وإذا به يريد أن يأخذ لها هذا المال وأن يتحكم بها. فكان واحدة من الأمور التي ورثتها من أبيها سيارة، حلف عليها بالطلاق أن تعطيه السيارة. والله هذا آثم وسارق، سارقا ويغتصب مال غيره. من قال لك بأنه أنت يؤذن لك أن تأخذ مال زوجتك؟ على الإطلاق، المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، ليس لك معها شيء في المال، لها أن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتهب مالها كله، وأنت الزوج لا علاقة لك على الإطلاق. أما زوج يريد أن يتزوج امرأة ثرية مشان يأخذ مالها، أو امرأة ورثت من أبيها، فما عاد ينفق عليها هذا الرجل. لما لا تنفق؟ قال أنت معك مال من أبيك، بس يخلص أنا بنفق عليك. ليس لك أن تأخذ من مال زوجتك شيئا، ولئن أخذت فأنت آثم عند الله عز وجل، كأنك تسرق من رجل غريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني لا يجوز لك أن تأخذ من ماله شيئا. والآن أيها الإخوة، بين قوسين، كل امرأة تدفع إلى بيتها شيئا في نفقات البيت فاعلموا أنها متبرعة، متبرعة، لا أحد يلزمها بشيء، لا الشرع ولا القانون. وكل شاب تزوج فتاة، هذا للتنبيه، يعني وللتعليم. كل شاب تزوج فتاة وهو يطمع بأن تنفق من مالها على البيت وقالت له سأفعل، ليعلم أنها بعد الزواج بشهر إذا غيرت رأيها في الموضوع وقالت له والله بعتذر ما عاد بدي أدفع ولا لرسولي، فالأمر لها. لذلك لا تتزوج فتاة على أساس أن تأخذ مالها. الزواج مسؤولية، الإسلام يعلمك أن تدفع لا أن تأخذ. فالعطاء من المال أولا، والعطاء من العلم والنصيحة والمعرفة ثانيا، والعطاء من الجهد ثالثا، وعطاء الروح والنفس ثالث رابعا. اليوم سنختم هذه الدروس الأربعة بهذا الدرس الخامس الأخير، فوائد خلق حب العطاء. يعني إذا أنت دربت نفسك على حب العطاء وصار عندك هذا الخلق مركوزا في داخلك وصرت تحب أن تعطي الآخرين، ماذا تستفيد أنت وماذا نستفيد نحن المجتمع؟ أول فائدة القرب من الله تعالى، أول فائدة، وهذه أعلى هذه الفوائد، أنك تصير قريبا من الله. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي، يعني الذي يعطي الآخرين، الذي يبذل للآخرين، سخي بماله، سخي بوقته، سخي بجهده، سخي بنفسه في سبيل الله. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. شبك، ماذا تريد أعلى من هذه الرتبة؟ وأنت أيتها المرأة ماذا تريدين أعلى من هذه الرتبة؟ يعني إذا كان امرأة بالمقابل أنعم الله تعالى عليها بمال وزوجها فقير وكانت تنفق على أولادها أو تساعد في النفق على أولادها تطوعا بسخاء تقربا إلى الله، لا لأجل زوج ولا لأجل سمعة، الله يقول السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. بالعكس لا، والبخيل بعيد من الله. لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. الناس ما تحبه كمان هذا الإنسان البخيل، الزوج البخيل مشكلة بلاء، والزوج البخيلة كمان هذه بلاء، لكن الزوج البخيل أسوأ لأنه هو الذي هو المسؤول عن النفقة. لعلها إن بخلت بالمحافظة وحافظت على مال زوجها تكون محمودة. على كل الأحوال، أول فائدة تجنيها إذا دربت نفسك على حب العطاء أن تصير قريبا من الله تعالى. والحقيقة حياة المسلم أيها الإخوة في هذه الأرض كلها، يعني إذا وصل إلى رتبة أنه قريب من الله فقد حاز خيره الدنيا والآخرة. يعني كل هذه الصلاة وهذه الدروس وهذه الأعمال الصالحات نحن نرجو قربا من الله تعالى. إذا تخلقت بحب العطاء صرت قريبا من الله. لذلك يا أخواننا دربوا أنفسكم على حب العطاء. يعني الله يرحم أهل الأول، كان عندهم عادات ينفقون مرات من أشياء بسيطة، أحدهم لا يملك شيئا ثم هو ينفق. ربما إذا طبخ طعاما أعطى صحنا لجواره، تدريب بالنفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخت لحما فأكثر المرق، من المرأة بالضيف وأهدي لجوارك. وليس لأجل المرق، علما أنه المرق فيه فائدة، لكن لأجل أن تتدرب على أن تعطي الآخرين. ابنك دربه أن يبذل شيئا، أنت أعطيته مصروفا، اشترى ابنك طعاما يحبه، قل بابا أنت قدمت شيء هدية لصديقك. ابنك يأتي من المدرسة يقول بابا اليوم صديقي قدم لي كذا، هذا القلم، وبعد أسبوع يأتي يقول بابا اليوم صديقي قدم لي هذه الممحات، وبعد أسبوع يقول بابا صديقي قدم لي طعاما طيبا. قل له بابا أنت طيب ماذا قدمت لصديقك؟ أعطيه شيئا، قل بابا هذا تقدمه هدية لصديقك، حتى تدرب ابنك، تدرب ابنتك على حب العطاء. أول فائدة من فوائد خلق حب العطاء القرب من الله تعالى. الفائدة الثانية تزكية النفس وتطهيرها من رذائل الأنانية والشح. وإبعادها عن الجنوح الخطير في مجال حب التملك والأثرة. إذا تركت نفسك بدون أن تدربها على حب العطاء ستهلكك بالأثرة، ستهلكك بحب التملك. يعني أحيانا تجد أخا يعتدي على مال أخيه، يعتدي على مال أخيه، أحيانا يزج أخاه في السجن زورا وبهتانا لأجل أن يعتدي على شركته على معمله، أحيانا يزور توقيع أخيه، أحيانا يذهب أخاه أو أباه إلى مصح الأمراض العقلية. ذكرت لكم مرة بأن أبناء لاحظوا بأن أباهم الثري ينفق من ماله على الأعمال الخيرة، على الجمعيات الخيرية، على بناء المساجد، والأولاد أثرياء تدارسوا بينهم وتمالؤوا أنه هذا أبونا يا أخي ينفق على هذه أعمال الخير، هذا كله يذهب منا من حصتنا في الإرث، ماذا نفعل؟ رجال اجتمعوا مع بعضهم يفكرون ماذا نفعل؟ هداهم إبليس إلى طريقة أن يدعوا بأن أباهم مريض مرضا عقليا، وتواصلوا مع بالقضاء بشيء من التزوير بالمجموعة الأطباء، زوروا وصفهم لحال أبيهم وأثبتوا بأن أباهم مريض مرضا عقليا وحجروا على تصرفاته. الله أكبر. حب التملك والأثرة تهلك، توصل الإنسان إلى مكان مهلك، إلى مكان قاتل. لذلك الإسلام عندما يدربك على حب العطاء يطهر لك نفسك، يبعدك عن أن تصل إلى هذا المكان السيء جدا. أحيانا أخ مع أخيه يسكنان في بيت واحد، لأجل أن يخرج أخاه من البيت ليبقى هو أثيرا في هذا البيت، يصطنع الكذب والإفك والاعتداء على أخيه وعلى زوجة أخيه لإخراجهما من البيت. حب التملك والأثرة يودي بالإنسان إذا ما طهر أخلاقه إلى أمر شرير جدا وسيء جدا. فالإسلام عندما يدربك على حب العطاء، وعندما تدرب أنت أولادك على حب العطاء، وعندما تدرب أنت بناتك على حب العطاء، أنت تخلصهم وتطهر أنفسهم من هذه الرذيلة التي إذا تكالبت على الإنسان دمرته ودمرت من حوله. تذكرون أيها الإخوة بأن قابيل قتل أخاه، قتله. لماذا تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل؟ قتله لأنه هو يحب أن يتملك ما تملك أخاه من رضا الله تعالى، فلما لم يكن قتل أخاه، وما علم بعد ما قتله أين يذهب به. تذكرون أيها الإخوة بأن إخوة يوسف أرادوا قتل أخاهم وهو الطفل الصغير، رموه في الجب، يريدون أن يمتلكوا مو مالا، أن يمتلكوا حب أبيهم. الأثرة إذا تمادت بك، إذا تمادت بك أوصلتك إلى شر سقيم جدا. يعني أحيانا ضر مع ضرتها لأجل هي أن تستفرد بالزوج، تكذب على لسانها، تخترع الإفك، ربما تضع له تدس لها سما في الطعام، الله أكبر قاتل هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم. تضع سما لضرتها في الطعام لأجل أن تمتلك الزوج أو أن تستأثر بالزوج. يا أخوانا، هذا حب التملك إذا لم يهذبه الإسلام بحب العطاء يتحول إلى مرض قاتل يقتل المرء ويقتل من حوله. وأحيانا أناس يقتلون أنفسهم بهذا حب التملك، يعني تجده ثريا ثريا ثريا. والله قيل لي الرجل بأنه لما مات وجد عنده من المال الشيء الكثير، ثم هو في حياته كنت لو رأيته اشتهيت أن تتصدق عليه. يضيق على نفسه ويظهر نفسه بمظهر المحتاج والفقير، لما مات وجد عنده أموال الشيء الكثير. حب التملك ما بيقدر ينفق حتى على نفسه، لا ينفق، وهذا شر البخل، يعني حتى على نفسه لا ينفق. وأشر منه الشح، قالوا الذي ينزعج لو أن غيره أنفق. الإنسان إذا رأى غيره ينفق ما بيكون عنه، يكاد قلبه أن يقف عياذا بالله. شايف هذا حب التملك. لذلك من فوائد حب العطاء أنه يزكي النفس ويطهرها. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه، من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة قد أفلح، ومن تركها ترتح حيث شاءت وقد خاب من دساها. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا الدفع للصدقات أيها الإخوة تزكية للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، نفسك ترقى عندما تصدق. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك الفائدة الثانية من فوائد خلق حب العطاء أنه يزكي النفس ويطهرها. الفائدة الثالثة من فوائد حب العطاء أنه يحل مشكلة حاجات ذوي الحاجات. الآن أيها الإخوة، القطاعات العاملة في المجتمع أربعة: القطاع العام يعني الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع المشترك. هلأ في قطاع رابع في العالم الآن يثمر ويعزز، وعندنا في بلدنا يفعل به هذا الفعل، اسمه القطاع التطوعي أو الخيري أو اللا ربحي، يعني هذا عمل الجمعيات الخيرية. الآن في العالم المتقدم هذا القطاع الرابع يعمل أكثر من هذه الثلاث، لأنهم وجدوا إذا ما بيتحرك هذا العمل التطوعي، العمل الخيري، العمل اللاربحي، يبقى الناس في حاجة. ما عم تنحل مشكلة الفقراء، ولا عم تنحل مشكلة المحتاجين، ولا عم تنحل مشكلة حاجات ذوي الحاجات. ما في طريقة لحل مشكلة حاجات ذوي الحاجات إلا بتفعيل العمل اللي عم بيسموه لاربحي أو تطوعي، يلي هو العمل الخيري في الإسلام، يلي هو مركوز في خلق المسلم، يلي هو ركن ركين في حياة المسلم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يلي هو جزء من حياتك، يلي هو إذا أنت لا تفعله لا يكتمل إيمانك. لذلك من فوائد خلق حب العطاء أنه يحل مشكلة حاجات ذوي الحاجات. يعني مرات أنت في بنائك بيكون في عندك جارة لها من العمر 70 سنة 80 سنة وما عندها لا أولاد ومات أقاربها، ولا يعلم بحال هذه الجارة إلا أنتم، اجعل من نفسك أنت أيها الشاب خادما لها، عملها كأنها أمك، كأنها جدتك، ائتي لها بأغراضها، شوف ماذا يمكن أن تساعدها. أحيانا هي تحتاج مساعدة جهد، أحيانا تحتاج مساعدة مال. هذه أي هيئة حكومية ستصل إليها؟ صعب جدا. أي قطاع خاص سيصل إليها؟ أي قطاع مشترك؟ لا يصل إليها إلا العمل التطوعي والخير. سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الله يرضى عنه قال كان بعد صلاة العشاء، لما كان بعد صلاة العشاء بساعة خرج فدخل دارا ليست داره ولا دار أولاده، واحد من الصحابة رآه أظنه طلحة، فعجب أنه عمر ما أدخله هذا البيت، جلس ساعة عمر ثم خرج. بعد يومين ثلاثة عمر بعد العشاء بساعة كمان دخل إلى البيت، جلس ساعة وخرج. بعد يومين ثلاثة كمان دخل ساعة وخرج. بعدين عجب هذا الصحابي أن عمر شو عم يدخل في هذا البيت يفعل. فلما خرج عمر من ذلك البيت رضي الله عنه دخل طلحة إلى هذا البيت، قرع الباب، فإذا بصوت امرأة تقول الباب مفتوح ادخل. فدخل فإذا بامرأة عمياء مقعدة، عجوز. قال يا خالة من هذا الذي كان عندك؟ قالت يا ولدي هذا رجل يتعهدني منذ كذا وكذا سنة، يصنع لي طعامي وينظف داري ويأخذ الأذى عني. يا الله دخيلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا حاله. حب العطاء يحل مشكلة حاجات ذوي الحاجات. لذلك إذا نشرنا، إذا أنت تدربت على حب العطاء تنحل مشكلات كثير من الناس. يعني أنت موظف موجود في مكتبي وأنهيت أعمالك جالس، صديقك بالغرفة الثانية عنده المراجعون يقفون إلى الباب، حب العطاء يدفعك أن تذهب إليه تقول يا أخي شو أنا أريد أن أساعدك. والله يا أيها الإخوة، وهذا باب يفتح لكم من أبواب الخير ما لا يخطر لكم على بال. حب العطاء يحمل كنة أن تذهب إلى بيت حماتها لتخدمها، ما عندها شيء، اليوم فارغة هي وحماتها عندها تنظيف للدار، هي تتصل بها بتقلها مستعمو أنا اليوم جاي لعندك، بكرة أنا جاي لعندك. أنا أعرف والله من النساء الفاضلات تتصل بوالدة زوجها تقول لها أنا يوم كذا فآتي إليكم، إذا في عمل يعني خبئوه لي، أنا أريد أن أنظف لكم المكان الفلاني، أن أرتب المكان الفلاني. والله يا أيها الإخوة، أظن ذكرت لكم مرة أن أحد الإخوة الموظفين في المطار شاهد فتاة سقطت وشج رأسها ومعها أمها أو خالتها، نساء يعني معها، ركض باتجاهها لهذه الفتاة واستدعى الإسعاف، وجاء الإسعاف أخذوا هذه الفتاة، يعني وجدوا بأنها من غير مناسب الآن أن تخرج في الرحلة في الطائرة، ونقلوها إلى مشفى. هو موظف بسيط ودخله بسيط، وقع في خاطري أن هذه البنت التي وقعت والله أريد أن أزورها، أطمئن عليها في المشفى التي ذهبت إليه، وكان قد سمع اسم المشفى التي ستذهب إليه. في المساء ذهب إلى المشفى، سأل، قال اليوم يوجد فتاة جاءت هكذا فيها شج برأسها، في الصباح جاءت إليكم، قالوا بالغرفة كذا. خرج إلى الغرفة، هو موظف بسيط، اشترى صحنا من الحلوى بمئة ليرة، لا يملك يعني كثرة إنفاق إلا بالشيء القليل، قرع الباب، فتح الناس لا يعرفون من هذا الرجل. قال عفوا أنا موظف في المطار، يوم ابنتكم سقطت؟ قالوا نعم. قال أنا فقط جئت لأطمئن عليها، وهذا صحن الحلوى هدية لكم. قال تفضل، الحمد لله هي جيدة. شاهد عندها رجلا، الرجل قال من حضرتك؟ قال له والله أنا موظف بس يعني أحببت أن أطمئن على الفتاة كأنها ابنتي. قال خير، أنا هذه بطاقتي. هذا الرجل أخرج بطاقة أعطاها الرجل. قال متى ما احتجت شيئا اتصل على هذا الرقم، أعطني معلوماتك. أخذ المعلومات. الرجل الذي كان يزور هذه الفتاة وهو قريبها له رتبة عالية في سفارة لإحدى الدول النفطية. بعد شهرين هذا الموظف يرن الهاتف عنده، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أنا فلان الفلاني، تذكرني؟ قال لا ما أذكرك. قال أنت من شهرين جئت وزرت قريبتي هذه البنت في المشفى. قال إيه أنا عرفتك. قال أنا أريد موظفا يتوظف عندي في عمل يشبه عملك في موضوع المطار وما شابه، لكن يكون موظفا خاصا بالنسبة لي، ممكن أن تزورني؟ قال أزورك. زاره، عرض عليه وظيفة معاشها الشهري 10 أضعاف المعاش الذي يتقاضاه. 10. حب العطاء، هذا الخلق، لما أنت تتبع أوامر الله أوامر الإسلام يفتح لك من أبواب الخير ما لا يخطر لك على بال. حل مشكلة حاجات ذوي الحاجات فائدة من فوائد خلق حب العطاء. أما إذا بقي كل منا يفكر بنفسه، يفكر بأناه، يفكر بمصالحه ويقول يا أخي فليهلك الناس من بعدي، هذا سيولد عنده الأنانية وسيولد عنده الأثرة وسيولد عند الآخرين نفس الطباع، ويتحول المجتمع إلى ذئاب ينهش بعضها بعضا. الفائدة الرابعة والأخيرة من فوائد خلق حب العطاء أنه يولد في الفرد حب الجماعة والمجتمع، يصير من حب بعضنا البعض. يعني إذا أنا وقعت فرأيت 20 رجلا وقفوا أمامي، سأكون ممتنا لهذا المجتمع الذي وقف أمامي عندما وقعت. إذا فلان من الناس مريض فرأى 50 رجلا وقفوا أمامه في مرضه، يعني سيحب هذا المجتمع الذي ينتمي إليه حبا ما بعده حب. إذا شاب تزوج فشاهد 100 رجل حملوه في نفقاته، يعني والله في عادات جميلة في بعض الأعراس، يعني إذا تزوج شاب تجد بأن أهله وأهل زوجته يعطونه من المال على سبيل الهدايا. الشيء يعني يكون ممتنا طيلة حياته لهذا المجتمع الذي ينتمي إليه. حب العطاء يولد في الفرد حب الجماعة وحب المجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن إذا ما في عطاء كل يبقى لوحده، ويصير الناس يفكرون بأن ينتقم الواحد من الآخر وأن يأكل الواحد الآخر وأن يؤذي الواحد الآخر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. هذه أيها الإخوة فوائد 4 في خلق حب العطاء، سواء عطاء بالعلم أو عطاء بالمال أو عطاء بالجهد أو عطاء بالنفس شهادة في سبيل الله. المطلوب منك بعد هذه الدروس الخمسة، والمطلوب منك أن تدرب نفسك على حب العطاء. مهما استطعت أن تعطي الآخرين أعطي قليلا أو كثيرا، مع التكرار يصير حب العطاء مركوزا في داخلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.